بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأسأله التوفيق والهداية والسداد والرشاد والفوز في الدنيا والآخرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرطعينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد درسنا هذه الليلة في قول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الإجارة. وهي أي الإجارة؟ تقدم الماضي شروطها وواجباتها وما قال العلماء في ذلك، وهذا ما زال ملحقا بالإجارة، يعني مثل دار الإنسان أو سيارته أو نحو ذلك. يعني قد إجارة كالبيع، يستجر إنسان دارا فكأنه قد اشتراها، لا يخرج منها ولا يمنع من التصرف فيها كما يشاء. قال: وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين. نعم، الإجارة عقد لازم بين المؤجر والمستأجر، لأن عقد الإجارة لازم كل منهما فسخه وفسخها عقد لازم بين المتعاقدين المؤجر والمستأجر. نعم. قال: وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها من البيع، لأنها نوع من البيع. تمام، إذا عقد الأجرة بين المستأجر والمؤجر فإنها عقد لازم لا تفصله لا من المستأجر ولا من المؤجر. إذا أجر إنسان داره أو سيارته ليس له شرط أجرة بعد التحديد، لأنها عقد لازم كالبيع. إذا باع إنسان داره أو سيارته على آخر ما لحق يفسخ البيع إلا بدليل شرعي. وهي عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. لغير عيب أو عذر شرعي، إذا أجره السيارة موش أو خربانة ما سوى استعمال، أو أجره الدار خربانة أو لها جيران سوء أو نحو ذلك، هذا يفسخ الإجارة. أما إذا كان ما هو مكان شرعي فإنه لا يفسخه على هواه، لأنه عقد لازم. فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه، فإن أجره شيئا ومنعه غير عيب، يعني مثلا فيها عيب، أجر سيارة صحيحة طيبة يعني ممتازة، لكن لو أجروا سيارة وهي قريبة أو نحو ذلك فإنه لا يفسخ، باطل. أو أجره دار مع ثالثة أو شبكة خربانة أو لها جيران سوء خبثا يعني غير قائم بواجب ربهم، فإن هذا عذر شرعي. النجار قبل الدار، لكن جاره خبيث لا يصلي أو يستعمل خبائث أو نحو ذلك فالبعد عنه خير لك. قال: فإن أجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر. الشيء المؤجر قاله كل المدة أو بعضها. نعم. بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تنقضي المدة. نعم. فلا شيء له. يعني سأجر شقته على إنسان آخر ولكن منعه من السكون فيها، منعه من يسكن فيها على الأجر بعضها المفتاح، فليس له شيء في الجمع. أو من أجره سنة وطلب أن الحد على شهر وشهرين أخرجه المستاجر فإنه لا يسلخ له شيء، يعني سكنه فيها فلا، هذا أخرجه بدون عذر شرعي ليس له شيء. أو إنسان استاجر إنسان دار ولم يسكنها مدة الأجارة فإن الأجارة تلزمه كما سيأتي. وليش؟ قال: فإن أجره شيئا ومنعه مدار أو سجارة أو دابة أو نحو ذلك فمنعه أن يستعملها فإنه لا أجرة له. أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر. نعم. كل المدة أو بعضها. كل المدة أو بعضها، أجر سنة كاملة الدار هذه أو الشقة هذه ومنعه السنة كلها لا يسكن فيها فليس له من أجر شيء، أو منعه بعض السنة فلا يسلم طجره شيء لهم أجرها، لأنه منعه من استعمالها أو حال بينه وبينها أو نحو ذلك ولا شيء ألف. نعم. بأن سلمه العين ثم حوله ثم حولها قبل أن تنقضي المدة. ثم حوله منها يعني أخرج من الدار بعد ما أجر فيها أعطاها المفتاح وبعد أن بقي فيها شهر أو شهران والأجر سكر وقع منها فليس هو في شيء لا قليل ولا كثير لأنه هو اللي طرق بذلك ورجع حكي المشتاج من ذلك المؤجرة. نعم. بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تنقضي المدة فلا شيء له الأجرة يعني. أي من الأجرة لأنه لم يسلم لها ما تناوله عقد الإجارة لم يسلمه له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. تمام. وإن بدأ حتى ورسم في بعض الوقت حتى ورسم شهر أو شهران ثم أخرجه منها بعد ذلك فلا شيء له أو أجره شافر الطائل الطائف ولم يتلاع الطريق من أجره من أسير على فلا شيء له في الماضي ولا في المستقبل. وإن بدأ الآخر أي المستأجر وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة أيوة. فعليه جميع فعليه جميع الأجرة. استأجر إنسان استأجر منه دار سنة كاملة ثم خرج منها بعد شهرين أو ثلاث فعلى الأجرة كلها كاملة إلا إذا استلمها صاحب الدار وأجرها على غيره فلا بأس. لكن ما دام أنها على حساب هذا سنة كاملة فعليه الأجرة كاملة ولو كان ما شكلها ولو كان متناسب المفتاح إذا أجره داره أو سيارته وقتا معلوما فأبى أن يستعملها بعد عقال الأجرة فعليه الأجرة كاملة على المشتاج يعني. إذا أجره داره سنة كاملة ثم لم يسكنها وهي مكفولة على حسابه فعليه الأجرة. فعليه جميع الأجرة لأنه عقد لازم لأنه عقد لازم. نعم. فترتب مقتضيها فترتب مقتضيها وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة. تمام. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة إذا خربت الدار المؤجرة خلاص انتهى لأنها عذر شرعي أو الدابة اللي أعجبت إياها ماتت أو نحو ذلك أو السيارة اللي أعجبت إياها خربت فانفسخ الإجارة على طول من ضمن قرارها يعني خربت الدار المؤجرة في حريق أو طاحت من نفسها أو نحو ذلك فانفسخ الإجارة أو الدابة حرمت أو مر أو ماتت أو ضربت فانفسخ الإجارة أو السيارة خربت فكذلك. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة أو عبد مات. لا يعني إنسان عبد أجر على واحد يعمل الشهر شهر على ريال أو ريال ثم العبد مات خلاص انتهى الأجرة أو الدابة مات أو خلفت أو نحو ذلك كل شيء تلف من الأجار انفسخ به هذا تلف. كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية. وإن كان التلف بعدما مضى مدة لها أجرة بعدما مضى لها أجرة انفسخت فيما بقي فوجب للماضي القصد أجره سنة كاملة سكن فيها ستة أشهر ثم خلفت فعليه آجار ستة أشهر والباقي ما على شيء في ذلك. أوجر الدابة من مكة إلى الطائف مثلا الطريق يحصل له الآجار من حد الباقام من بها إلى حد وفاته والباقي ليس له فيه شيء. وكذلك يتأجر سيارته على إنسان من مكة إلى الطائف أو إلى جدة وفي الأثناء تلفت فلا يدفع آجار الماضي ولا شيء عليه في المستقبل في الباقي وهكذا. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة مدة معلومة يعني مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للمضي الفسخ وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضي وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضي الموت المرتضي المرتضع. المرتضع. المرتضع يعني قلنا إذا إنسان جاب لأولاد واحد امرأة ترضعه فسمى ضرب. إنسان جيت لابنك فرضعت وفلها أكلها وشربها وسكنها وكسوتها. فإذا مات الطفل خلاص تسقط الرضاعة. هذا هو الطفل مات. فمات المرضعة نفسها. إذا مات أحد الرضعة والطفل. إذا مات أحدهما نسحب الأجرة. أحد المرضع أو المرتضع الطفل يعني. ثم ضعف هذا يطلع الأطفال نعم. لتعذر اتباع المعقود عليك لأن انتهى نعم لتعذر اتباع المعقود عليك لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع لاختلافهم في الرضاع وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخالف بدنه. يعني يقول الإنسان عجبت من سيارتك أو عجبت عن دابتك فمات في أثناء يعني المستاجر المستاجر ما لم يكن له والد طالب بغلال الأجرة. إذا كان له والد كان أبغى أغلق ما وظفه والد الأجرة مثلا أجره سيارة من جدة إلى الرياض أو إلى الطائف أو المحل كان فمات المستاجر أثناء الطريق مثلا أجل ما هم بغيجاني. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخالف بدلا أي من يقوم مقامه إذا كان ولد يقل الحل أو ابنه أو ولده أو أخوه أو أبوه يركب بلاده هذا جرى باقي لكن إذا كان ما هناك حد أي من يقوم مقامه في استفاء المنفع بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا يعني وارث غائب كما ينزل عن الشقة مستأجرها فمات صاحب الشقة المستأجر فإن أولاده ويبقون فيها الورثة يعني وإذا كان ما هناك ورثة فإن يتسلم صاحبها لماله أو كان غائبا كمن يموت أو كان الوارث غائب في أرض بعيدة وله حاضر عن قريبه أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله والله ظاهر كلام أحمد أنه أو كان من يقوم مقامه في استفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة الحجاج من حاجة من الشام أو من اليمن أو من أي دولة من كانت حاجة أيام زمان على الدواء فمات في الطريق مثلا حاجة على نفسه أو راجع أو رايح من الأجل تتفسر رد الجمال لصاحب جماله كمن يموت بطريق مكة ويترك جماله فظاهر كلام أحمد أنه تنفسخ في الباقي تمام باقي العلوم باقي الزمن يعني في الذهاب سليم وفي الإياب رجع قبل أن يوصل إلى مكانه عن مات في الطريق تنفسه أجرة فيما بقي من المسار لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه يعني جاء ما هو غلب الموت غصبا عنه جاء ما غلب عليه فمات فانتفسه أجرة ما في عن عضو لأحد ما لو غصبت هذا كلامهم في المقنع ما لو غصبت كما لو جاء إنسان وخذها بالقوة منه يعني خذ الدابة غصبا عنك واحد كومك أو خذ السيارة غصبا عنك غصبك لأنك قد غلبت على أمرك إما بالموت أو بالغاصب غصبت إنسان على ما بيدك لقوته ولما عليه من شجاعة ونحو ذلك فهذا مسيكين يعني فاكر أو مستأجر يعني ضعيف قد قصف الدابة منه أو مات يتنفس على طول لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت هذا كلامه في المقنع والذي في الإقناع والمنتهي وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكبه. أنا أقول إذا كان الوارث بموت راكبه وتنفسخ أيضا بإقلاع ضرس. ها؟ وتنفسخ بإقلاع الدرس، يعني خلع الدرس. يعني إنسان قدم لك قلب أنه أجر لك أجر سيده فقلع درسه ونحن ذلك لألم فيه، فإن العبد قد تنقص منفعته مع المستأجر. اكتر لقلعه او برأه لتعذر استفاء المعقود عليه، فان لم يبرأ وامتنع المستاجر من قلعه لم يجبر ونحوه، اي تنفسخ الاجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فيبرئ. يعني هو كان مريض وقال له الدكتور طبعا ياخذ عن المشوار فلوس عن المهندس، لكن كان يا دكتور عافاك الله فلا اجبر الدكتور. وتنفسخ الاجاره بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبري قبل المداواه، ولا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين او المؤجل والمستاجر، لو مات فلا جار باقي على الورث، لو مات المؤجل والمستاجر. فاذا كان الانسان اجر زوجته او بيت على انسان اخر فمات هذا وهذا فلا جار باقي للورثه للمستاجر وللمؤجل. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما مع سلامه المعقود عليه للزومها. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما او احدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. السيارة سليمة او الدابة سليمة او الدار سليمة مؤجرة فلا تنفسخ الإجارة اذا مات او مات احدهما. ولا تنفسخ بعذر لاحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع المستأجر. ضياع المستأجر أو نفقته. ضياع نفقة المستأجر. يعني إنسان مسافر جمل من الشام إلى الحج مثلاً أو سيارة إلى طريقة من فوق ما عرف عليها شركة فلوسي أو ضاعت لا ينفسخ الأجارة باقي. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه. كاحتراق متاع من أكدر دكانا لبيعه. كاحتراق متاع من أكدر دكانا لبيعه. أكثر البيع. كاحتراق متاع من أكدر دكانا لبيعه. يعني هذا يعني واحد. إنسان استأجر دكان يجعل البضاعة ويبيعها فحصيت البضاعة ضربت عليه فالآجار لا ينفسخ من الدكان يبقى على آجاره يجيب طرفين ثاني مباشرة. وإن أكدر دارا فانهدمت أو أكدر أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة بالباقي. تمام. الإنسان استأجر دار سنة كاملة وفي أثناء السنة هدمت الدار أو طرقت ثلاثة فلو يصبح ما بقي من الشرق والماضي يسلم الدرس أو إنسان استأجر أرض يزرعها وكان فيها ماء دير فجف الماء مثل الأجبر لأن الماضي هو مصلحة مثلا. نعم هذا معنى كلام. وإن أكدر دارا فانهدمت أو اضطرقت من المدة لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف وإن أجره أرضا بلا ماء صح من المد وكذا صح وكذا إن أطلق ما علمه بحاله وإن ظن وجود وجوده بالأمطار وزيادة للنهار صح كالعلم. وكذا إن أطلق ما علمه بحاله وإن ظن وجوده يعلم أن فيها ماء إذا حضر فيها أو يأتيها من العلم الغيوم الماء فتح الأجبة، لكن إذا علم أن لا يوجد فيها ماء ولا يأتيها من لها شيء فتح الأجبة. وإن غصبت المؤجرة غير المستأجر بين الفسخ وعليه خير هنا فين مكتوب خير وليش وإن غصبت المؤجرة غير المستأجر خير الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقام مقامه من له من يعمله ما لم يشترط مباشرته وليش ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقام مقامه من أحدهم بالواجب مكان ما لم يشترط مباشرتها أو لا لم يشترط أن يباشر نفسه مباشرة يعني أو يختلف فيها القصد كالنصف إيش؟ كالنصف هي أقول لا عندي هنا نصف أيوة إيش؟ فيتخير فيها المستأجر بين فيخير فيها المستأجر بين الصبر والفسق وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فله الفسق يعني فصار فيها عيب رشوفنا اللي استعجلنا هنا وفيها خربان أو فيها عيب أو خطرنا طيح على السكان المصرد يا حبيب الموضوع هذا مش له ليه بس يا طارق أبو الضرائب والأنبياء يوسف الله يوسف وابن الله بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحجب قال المصنف رحمه الله تعالى إلى أن قال وليس ابن الأخ قلنا إلى كبه جسم الحجب أول مرة قلنا الحجب إلى كبه جسم اسمين إلى جسمين جسم حرمان ونقصان نقصان وحرمان نقصان وحرمان هذا نقصان يعني النقصان الذي يحرم الزوج من النصف إلى الربع يعني يسمى نقصان صح أو الزوج من الربع إلى الثمن نعم هذا الحرمان هذا النقص والحرمان الحرمان كحجب ابن الأخ كحجب الجد بالأب تمام صح هذه واحدة كحجب الأب الابن كحجب الابن ابن الابن بالابن او الاب يحجب الجد او الاخ الشيخ يحجب الاخ لاب نعم او الام تحجب الام نعم ايوه هذا حج حرمان من كلية ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن ما على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أحضن برضهن وافيا أشرنا أبناء إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكية وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا هذه أربعة أبيان مش قال فيها الأول يقولنا البنت تحجب الابن لماذا نعم أما بنات الابن من بنات الابن يعني أقرب لها الهالة يقولك إن شاء الله بنته وبنت ابنه ليس لوات غير ظلان سألتنا النصف لا شمس في الثلثين إلى أمكان ويقولنا هاتين هما فضيحنا الثلثين ورشنا ما تدري إلا إذا كنت هناك فإن هم عصرنا في الباب الإنسان توفي عن جنتين وبنت ابن المال من كم ثلاث من ثلاث هيو البنتين هم الثلثين هم هنا يبقى واحد أطيبا بنت الابن أقرب عاصر وين العاصر وابننا عليهم لكن لو كان لهذا الابن وبنات بنات ابن وابن ابن فإنهم يعصون معه يعصون مع أخيهم هو السبب الباقي يعني يصير ثنتين البنات والباقي الابن رفض به تعصيه بنت لأنه عصمنا معه لأنهن عصمنا معه لكن ما في ما في أولاد أولاد ولد لهذا فليس لهن شيء. قال أول البيت الثاني الأخوات الشقيقات إذا حتى الثلثين أصبر أخوات هذه الولياتي فإنهن لا يرثن إلا كان معهم أخ أو الأخ المبارك إن عصمنا معه. إذا هلك إنسان عن أختين شقيقتين وأختين لأخ فانت من الأختان والثلثان مات والثلثان مات والأختين شقيق ما لهن شيء لكن لو كان لهن أخ عصمنا في الباب واشتركنا معه هذا يسمى الأخ المبارك. فلك يسحب من عنقين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب فالمات ثلثين من ثلثين الأختين شقيقتين والثلث يتقسم الأخ الشقيق والأخ لأب وأخوات لأب أثلاث إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. نعم كما ذكروا لما رحمهم الله أن يبان ذلك أشكفنا إذا أخذنا البنات يقول فإن إلا إذا عصبهن أخوهن إلا يعصب معهم. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهاد. يقولون البنات الأخوات الشقيقات والأخوات لأب يعني مثل بالضبط الأخوات الشقيقات والأخوات لأب يقولن وهن كلاهن فلو هلك الإنسان عن أختين شقيقتين وأختين لأب فإن الأختين يخلفن للمال ولأب ما لهن شيء إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنهن يعصون معه الأخ المبارك. أيوة. ومثلهن الأخوات اللاتي يدرين بالقرب من الجهات. مثلهن من يعني؟ مثلهن بنت الإبن. مثلهن الأخوات اللاتي يدرين يعني من؟ يعني بنت الابن ومثلهن ومثلهن الاخوات اللاتي يعود على من الاخوات الاب الشقيقات الاخوات الشقيقات الشقيقات الاخوات الاب بنات الابن ايوه. اذا اخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكية وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. أقول إذا اجتمع البنات وبنات الإبن وحاز البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر سقط بنات الإبن كيف كن واحدة فأكثر قربت درجتهن او بعدت. تمام نقول اذا اخذنا من البنات الثلثين فرضهن وافيا والثلثان فان مثل اسقطنا سواء بنت قريبه او بنت بعيده او يعني قريبه او بعيده الا اذا كان معهن اخ فانهن يعصبن معه. نعم. او اختلف اجماعا الا اذا وجد ذكر من ولد الابن. الا اذا وجد إلا إذا وجد ذكر من ولد الإبن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منه أنزل منهن. نعم. على ما قطع به يعني معناها يكف إنسان عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن تحت منها يعني فهو درجته يعلم فإنه يطلع لها ويتعصب معه بخلاف لو الدرجة لأن الناس حلق عن إبن بالزين وإبن وإبن وإبن ما لها شيء. الآن الأنزل هذا الشيخ يعصبها عند الاحتياج إليه ولا مطلقا محتاجة إليه. لا ما فارغ إذا أردنا فارغنا يعني الناس خمس ثلثين محتاجة إليه يعني محتاجة إليه يعني لا في حاجة حتى يعني إذا كان هلك إنسان عن بنتين وبنت إبن وبنت إبن وبنت إبن أنزل منها إبن أنزل منها فعصم معه هي محتاجة إليه. إيه نعم محتاجة إليه. وإذا كان النازل وقوفها هلك عن بنتين وإبن وبنت إبن ما لها شيء ما تطلع إليها كما هو يطلع لا يعصب. أكيد سؤالي مثلا لو هلك هالك عن بيت وبنت هذا هم شخص على كل حال أي حاجة قلنا الأنزل هذا ما يرتقي إليها أي عصب ما لا شيء ما في حاجة إليها يعني خلف سلسل باقي سلسل المال وعافة المعلم فوق يعني صار لهما ثلثين الهند تقول كده من السلسل يلا عفوا دحين الاخوات اذا كان عندهم عيال طبعا ما اعرف لكن عيال البنات الاخوات قصدي عيال الاخوات او بنات ما اعرف لانهم من ذوي الارحام طيب لو ماتوا الا يعني الام ماتت الاخت هذه عن من ماتت؟ عن عيالها ما من عيالها من غير كلام مالها يعني وحتى عيالها ماله مالها هي إلا ما لا بس إعلان لكن إذا فيه هي ما يأخذ إذا كان فيه هي ما يأخذ إعلانها إيه أصل البنات الأخوات أو بنات ما يبرد فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن أو أنزل منهن حتى يبقى يعصبهن على ما قطع به الجمهور ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن لقربهم يعني بنات ما يطلع له حتى يعصب